عايز تعبد ربنا أحسن عبادة في العشرة الأخيرة من رمضان؟ تقول لي آه. أقول لك هو مين أفضل حد عبد ربنا في العشرة الأخيرة من رمضان بس في الدنيا كلها والعمر كله؟ تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك خلاص، ما هو ربنا بعت لنا النبي عشان ده يبقى القدوة لينا، ده اللي نتأسى بيه، ده اللي نعمل زي ما هو عمل على قدر استطاعتنا. يبقى احنا محتاجين نتعلم النبي عمل ايه عشان نعمل زيه. اقول لك خمس حاجات النبي كان بيختم بيها شهر رمضان. واحد، كان بيجتهد فيها كما لا يجتهد في غيرها من الايام، جد واجتهد خلاص يطلع اقصى طاقته. ليه؟ احنا بقينا في الشوط الاخير في السباق. الناس لما بتجري في السباق ممكن تلاقي واحد كده من عداء، اول شوط تاني شوط تالت شوط تلاقيه ماشي في الاخر، يجي في اخر شوط تلاقيه جاي من ورا طلع كل طاقته، وهو ده اللي يكسب السباق. ما هو الاعمال بالخواتيم. اتنين، النبي كان بيحيي الليل كله، ما كانش بينام في العشرة الاخيرة من رمضان، ينام الصبح شوية انما الليل ما كانش، ده مش وقت نوم، ده وقت التماس ليلة القدر، اغلى ليالي العمر. النبي كان بيحيي الليلة كلها بالطاعة وبالعبادة وبمدارسة القرآن وقيام الليل والتهجد، دليل النبي صلى الله عليه وسلم في العشرة الاخيرة من رمضان. تاني كان بيعمل ايه؟ تالت حاجة النبي كان بيعملها، كان بيشد المئزر، كناية عن اعتزال النساء، كان بيعتزل نساءه وبيعتزل الدنيا كلها، وبعدين يعتكف في المسجد في خيمة يقفل عليها، لا عاوز يقعد لا مع الصحابة ولا مع أهله ولا مع حد من الدنيا كلها، هو كان عاوز يقعد مع ربنا يختلي بربنا. ايه تاني كان النبي بيعمله صلى الله عليه وسلم؟ كان بيوقظ أهله للصلاة وللعبادة. هو كده ما كانش بيعبد ربنا ويسيب أهله ضيعين، لا، كان بيوقظهم للطاعة والعبادة. يقولك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذر أو يدع أحد من أهله يطيق القيام إلا أقامه. قوموا أيقظوا صواحب الحجر، قوموا دوروا على آخرتكم، قوموا دوروا التمسوا ليلة القدر، قوموا قوموا جودوا الختمة. للنبي كان بيعمل كده عشان حاجتين، عشان يلتمس بالحاجات دي كلها، ان يلتمس بركة ليلة القدر، يصيب بركات ليلة القدر، مغفرة الذنوب والدرجات العليا من الجنة واجور اكتر من 84 سنة. واتنين كان عشان يجود الختمة، فمن قصر في البدايات فليحسن في النهايات، فالاعمال بالخواتيم. يا جماعة لو انت قصرت في رمضان كله، اهم حاجة انت ختمت رمضان ازاي، اهم حاجة ربنا ختم لك رمضان بايه، طلع اقصى ما في طاقتك. الاعمال بالخواتيم. لو قصرت الشهر كله لسه قدامك الباب مفتوح، لسه قدامك، لسه ابواب الجنة مفتوحة ما اتقفلتش، لسه ابواب النار مقفولة ما اتفتحتش، لسه الشياطين متسلسلة ما اتفكتش. اوعى تضيع العشر الأخيرة من رمضان، خليك ورا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.